سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه، صلى الله على سيدنا محمد، عند قوله رحمه الله الخامسة في قوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. خامسة قوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس المطهر، والقدس الطهارة. قدس أو قدوس. نعم. والأرض المقدسة أي المطهرة، سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض، كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض، ولبعض الحيوان كذلك، ولبعض خلقه مطلقا على ذلك، يعني لذلك. نعم. الملائكة وأنبياء و... نعم. ولله أن يفضل ما شاء. نعم. لأن الكل ملكه سبحانه وتعالى وخلقه، وهو ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان المؤمنين، فقد شاركه في يعني ذلك غيره. يعني هناك أماكن لم يكن فيها أي كفر، وقد يكون غيرها يعني تكون مفضلة أو غيرها خيرا منها. نعم. وطوى اسم الوادي، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال الضحاك هو واد عميق مستدير مثل الطوي. مثل الطوي يعني مثل البئر المطوية، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت وذو معنى الذي. نعم. بالكرامة ذو كرأك ذا، بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها. يعني سمع من بعض الأعراب الذين يسألون الناس يقول بالفضل ذو، يعني بالفضل الذي فضلكم، وذو عند طيء شهر تنمعان، وبئري ذو حفرت يعني التي حفرت أو الذي حفرت، وذو طويت، طويت يعني عملت فمها بالحجارة في البئر، خوف من أن يتردد التراب إلى البئر، يطونها يبنون الحجارة حول فمها. نعم. وقرأ عكرمة طوى، طوى. نعم. الباقون طوى. قال الجوهري وطوى اسم موضع بالشام، تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف. يصرف ولا يصرف. نعم. فمن صرفه يعني إذا نعم، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان، وجعله نكرة، يعني نكرة يعني عالمية ما فيه، عالمية وتأنيث الذي يمنع، أما عالمية وتذكير لا يمنع. ابن البقاع والبلاد والكلم على الذي أردته كما علم، يعني إذا أردت البقعة تمنع، إذا أردت المكان تصرف. نعم. من صرفه جعله اسم واد ومكان بلدة وبقعة. هنيك اسم واد ومكان. نعم. ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة وبقعة وجعله معرفة. نعم. وقال بعضهم طوى مثل طوى. نعم. وهو الشيء المثني. مثني متني يعني نقول هنا متني متني يعني مثني. اثنيها يعني اثنيها يعني طويها. وقالوا في قوله المقدس المقدس طوى طوي مرتين أي قدس. وقال الحسن سنيت فيه البركة والتقديس مرتين يعني هو مبارك. وعندما تجلى الله به عندما مر سيدنا موسى مرة أخرى كذلك مرة على مرنا. وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له طوى لأن موسى طواه بالليل إذ مر به مر إلى أعلى الوادي. فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه يعني ما ليس يعني قمت واقفا ما قلت وقفت واقفا قمت واقفا يعني المفعول المطلق ليس من جنس من لفظه لكن من جنسه كجد كل الجد وافرحي الجذل يعني وافرحي الفرح وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرحي الجذل. نعم. فكأنه قال إنك بالوادي المقدس الذي طويته طوا أي تجاوزته فطويته بسيره جلسته طوا أو طوا. نعم. الحسن معناه أنه قدس مرتين. نعم. هو مصدر من طويته طوا. نعم. طويته طوا من نفس اللفظ لكن مر مرورا مر طوا يعني جاوزه طوا. نعم. قوله تعالى وأنا اخترتك أي اصطفيتك للرسالة. وأنا اصطفيتك يعني للرسالة يعني. نعم. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي وأنا اخترتك. وقرأ حمزة وأنا اخترناك والمعنى واحد. إلا أن وأنا اخترتك ها هنا أولى من جهتين يعني ليش قال وقرأ أهل المدينة يعني أبو جعفر ونافع وأبو معمر وعاصم والكسائي يعني إلا حمزة أو قال وقرأ حمزة كلهم قرأوا وأنا اخترتك إلا حمزة قال وأن اخترناك. نعم. أنا نترك ابن كثير ومكة عبد الله فيها مقامه يعني مكة. نعم. وقرأ حمزة وأن اخترناك. والمعنى واحد. نعم. إلا أن وأنا اخترتك ها هنا أولى من جهتين، إحداهما أنها أشبه بالخط، والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله عز وجل: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وعلى هذا النسق جرت المخاطبة. يعني ما معنى يعني بنفسي شيء من هذا، وأنا اخترك ها هنا يعني بهذا الموضع أولى يعني من وأن اخترناك، يعني لكنه كله كلام الله وليس بعضه يعني. لكن ممكن نقول هذه بالنسبة للعربية توافق أكثر من هذه، أما أولى منها من ها هنا أولى من اخترناك من جهتين، يعني أوقع يعني من نسبة للمعنى من وأن اخترناك، لكن كله مثل بعض كله يعني لو أنكرها الإنسان يكفر، يعني كله كلام الله وكله وصلنا بالتواتر. نعم. وعلى هذا النسق جرت المخاطبة. قال هنا قوله تعالى: فاستمع لما يوحى، فيه مسألة واحدة. قال ابن عطية: وحدثني أبي رحمه الله، قال: سمعت أبا الفضل الجوهري رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه: فاستمع لما يوحى، وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على صدره ووقف يستمع. يعني استعد لأن يستمع، استعد يعني شكلا وقلبا، يعني قلبا وقالبا، يعني بدليل أنه يعني استند ووضع يمين، يعني عمل هيك عمل هيك، يعني وألقى ذقنه على صدره هيك استمع. نعم. واستند يعني مكن حاله، يعني مع أنه قوي سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ووقف يستمع. نعم. قلت: حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه. يعني ليش هو يكفي لو لم يقف هذه الوقفة، يعني ما استند وما اتكى وما وضع، يعني فاستمع خلص استمع. لما فجعل هيك؟ هي عند الأنبياء لازم نلحظها ونلبسها لحنا نتخلق فيها نحن، يعني عندما يسمعون الأمر من الله يهرعون، يعني شو بدأ إلا كالبرق يهرعون، ولا بيتلك. وكيف يكون ممتثلا وعبدا يعني يحاول أن يكون في هذه الحالة؟ فهنا يكفي أسمع، لكن لا، فاستمع وفعلت هكذا وهكذا، يعني بشكلي كما هو حالي وقلبي، يعني مثل مثلا أن يضرب بعصاك الحجر، أن يضرب، طيب بدنا نشرب اضرب الحجر، بدنا نشرب اضرب الحجر، شلون يعني؟ سبحان الله. لو ضرب الأرض ممكن، أو لو الحجر مع الأرض ممكن، لكن حجر يحملونه اضرب، يعني وين يعني؟ إن دغري ربي قال فضرب فانفجرت، هون في فضرب محذوفة بلاغيا، يعني حذفوها ليبين سرعة امتثاله. فضرب فانفجرت، شو فا يعني الفاء للترتيب والتعقيب، ضرب فضرب فانفجرت، يعني كيف هم يعني يهرعون لامتثال أمر الله وإطاعة أمر الله، فالله سبحانه وتعالى يكون لهم كذلك. إنا لمدركون، البحر قدامنا، وإجوا إجا الجيش اللي بده يقتلنا، كلا ما قالوا لا، كلا انزجروا فانفجرت فضرب، يعني بعصاك البحر، البحر بينضرب بعصايه، والله سمعت هو بحر بينضرب بعصايه، لكن لو النهر ماشي الحال، اما بحر بينضرب بعصايه يعني بينضرب عصايه، ولا تردد ولا بس الذي يقول فعال سبحانه وتعالى، لذلك ضرب انتهى فانفال، فكان كل فرق كالطود العظيم مثل الجبل. يعني ونحن عندما يقول لنا ربي سبحانه وتعالى يأمرنا نقول سمعنا وأطعنا كمان، يعني ما خوطب به الناس خوطب به الأنبياء، وما خوطب به الأنبياء خوطب به أممهم، فنكون على ذلك، فنسأل الله ذلك إن شاء الله. يعني مثلا ربي المؤذن قال حي على الفلاح، ايه يا الله، وبعدين حي على الفلاح، الأصل تقوم يعني بكل أعمالنا. نعم، ايه سبحانه وتعالى. قد يكون يوجد إرهاصات لقدوم سيدنا موسى على الجبل، يعني حتى مهدت لهذا الأمر قبل قدومه الجبل، لأنه كان موقف يعني مخيف جدا في ظلمة الليل يرى هذا النور والكلام. إيه شيء تاني هذا؟ هلا شيء تاني، نعم نتكلم على الاستجابة. يعني قلت حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه، فقال الذين يستمعون القول، يعني سبحانه وتعالى رضي عنه ازداد رضا عنه، ويعلم سبحانه وتعالى كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته. يعلم. فقلت حسن الاستماع من الشيخ هذا قد يجب، ها كما يجب حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه. نعم، فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك، يعني ما قال الاستماع يجب، الاستماع يجب، لكن حسن الاستماع يعني هيئة الاستماع يعني. نعم، يعني مثل بعض الطلاب مثلا بيبقى سمعان ومتكي، لا بده حسن الاستماع، يعني عود منيح وتوجه للدرس. نعم نعم. ذم على خلاف هذا الوصف فقال نحن أعلم بما يستمعون به الآية. نعم. مدح المنصف باستماعه كلامه مع حضور العقل، وأمر عباده بذلك أدبا لهم، فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال ها هنا فاستمع لما يوحى، لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. روي عن وهب بن منبه، يعني هون يبين مقام يعني ورتبة الأنبياء، يعني سبحانه وتعالى ما يعني تكلم مع أحد يعني إلا يعني أفراد من مليارات، يعني قال له استمع فكر من عبيدي، قال له اسمع بدي احكي بدي اقول لك بدي كلمك، يعني شو هالصفة هالانتقاء، يعني يعني شيء الإنسان يعني لا يسع عقله. اصطفى يعني شو في هذا الرجل الذي اصطفاه هذا الخلق من بين الخلائق. نعم. لذلك كريم الله يعني من صفاته كريم الله. نعم. روي عن وهب بن منبه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما وهذا من أولى الاستماع يعني حسن الاستماع أن يكون بالقرآن، وخاصة إذا كان القرآن بالصلاة، والله متوجه إلينا في ذلك. نعم. وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى، وهو أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها، فيشغل قلبه فيشتغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى. نعم. ويحصر عقله. نعم. فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، وهذه الحقيقة الصلاة. نعم. فيعزم على أن يفهم. نعم. فيعمل بما يفهم، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما ويعزم على أن يفهم، بعدين فيعمل بما يفهم. نعم. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله، أفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا. انتبه لهذا. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بنية صادقة، هذا يعني الأمر المهم فيها بهذا، بنية صادقة. نعم. لأجل أن يكون عبدا مهما استطاع، أي النية الصادقة، أفهمه الله كما يحب، أفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا. يعني أفهمه كما يحب، يعني كما يحب الله الشيء الذي لا يحبه. طبعا ما قال كما يريد، لأنه يريد سبحانه وتعالى الخير ويريد الشر، لذلك قال أفهمه كما يحب، يعني ويحب سبحانه وتعالى، يعني ما استقبله به أنبياؤه من أنهم يعملون، ومن أنهم لربهم يتوجهون، ومن أنهم لكلامه يصيخون، ومن أنهم عليهم الصلاة والسلام، فيجعل الله فيه ويفهمه ذلك ويحببه له. نعم. قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فيه سبع مسائل. الأولى: اختلف في تأويل قوله لذكري، فقيل يحتمل أن يريد لتذكرني فيها، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها. نعم. فيها لأذكرك، إما لتذكرني أو لأذكرك، أو لتذكرني وأذكرك، أو لأذكرك وتذكرني، يعني مع بعض. يعني فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول. المصدر لي وذكري، لذكري، هي إضافة يعني للمفعول، لتذكرني، لأذكرك يعني مضافة للفاعل. نعم. وقيل المعنى حافظ بعد التوحيد على الصلاة، حافظ على الصلاة. نعم. الذي ضيعها نسأل الله العافية أكثر الخلق، ألا بصلاة الجمعة اللي بشوف ناس برا صلاة الجمعة يعني كأنه قلت له يعني بصراحة كنت عم أخطب برا يعني وأنا الجامعة يعني بسوق صا يعني بالجزماتية يعني تقول هذا السوق يا ترى نحن بسوق مسلم ولا بسوق كافر؟ كل الناس برا تقول هؤلاء مسلمون أم كفرة يا هل ترى؟ يعني يسمعون يعني دعوة الله ولا يستجيبون ولا كأنه ناداهم أحد يعني، نسأل الله العفو والعافية. حافظ بعد التوحيد على الصلاة، لم يبقى إلا الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، نسأل الله العفو والعافية. والذي يصلي كذلك، والأكثر مضيع يعني ما يصلي جيدا. اللهم نسألك أن تجعلنا من القلة الذين ترضى عنهم. نعم. وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة، إذ هي تضرع إلى الله تعالى وقيام بين يديه، وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله فاسعوا إلى ذكر الله. وقيل المراد ما قال ما أنه السعي للصلاة يعني منهي عنه ولا تأتوها وأنتم تسعون، لكن بالآية قال ربي فاسعوا يعني هذا كناية عن الهمة والنفسية التي تأتي بها، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. وقيل المراد إذا نسيت فتذكرت فصلي، يعني إذا نسيت على الظاهرة وأقم الصلاة يعني عندما تذكرني يعني إذا كنت ناسيا يعني، لذلك القيل الأول المعنى الأول. نعم. أقم كما في الخبر فليصلها إذا ذكر، يعني إذا نسيها أو نام عنها فصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. نعم. الصلاة بالنسيان يعني إذا نسيت ما أنه راح لا تسقط بالنسيان. الثانية روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكره. وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج وهو حجاج الأحول، وهو حجاج الأحول الذي روى عنه يزيد بن زريع أنه قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها، قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الحمد لله. نعم. تابعه إبراهيم بن طهمان عن حجاج، وكذلك يروي همام بن يحيى عن قتادة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل. كثرت الصلاة أو قلت، وهو مذهب عامة العلماء. وقد حكي خلاف شاذ لا يعتد به لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد عن على 5 صلوات أنه لا يلزمه قضاء. فيما زاد على 5 صلوات، يعني ما هو 5 صلوات هي الواجبة، يعني فيما لو نذر مثلا. نعم. قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة ونص على أوقات معينة، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية، وغيرها الآية. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار أو بالعكس لم يكن فعله مطابقا لما أمر به، ولا ثواب له على فعله، وهو عاصي. وعلى هذا الحد كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتها. وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء، لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول. يعني سبحانه وتعالى يعني لا يقبلها منه إذا صلاها متعمدا، يعني بغير وقتها. نعم. يعني هي لا تصح لو فعلها يعني قبل وقتها، لكن بعد وقتها تصح وهو آثم قضاء، أما قبلها لا أداء ولا قضاء. نعم. مع الحديث هو يعني يقول هذا أمر جديد، يعني فليصليها يعني إذا ذكرها، هذا أمر آخر بالصلاة. نعم. ونجيب العلة ليش هذا القول فيه؟ وبس عن يقول العلة إنه ليش هذا القول؟ إيه؟ هذا السبب. إيه؟ لأنه قال أقم الصلاة، يعني قال هذا يعني يبين أن الصلاة بين لها أوقات، فنصليها في غير أوقاتها هذا لا يصح. نعم. لا قضاء ولا أداء، لا قضاء ولا أداء، يعني ولا لا قضاء لكونها ما دخل وقتها، يعني أو تكون قضاء بعد دخول وقتها. لو قضى طبعا آثم، وأي إثم يعني قال لو قضى، لكن لا تصح لا قضاء ولا أداء فيما لو صلىها قبل دخول وقتها، يعني أقم الصلاة في الوقت الذي أمرك به. نعم. ولو كان عن نوم، طبعا النوم عندما استيقظ وقتها عند استيقاظه هذا لا يضر وما في إثم، يعني كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما ناموا عن الصلاة. نعم. الثالثة: فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا. نعم. إلا داود، ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي، الأشعري الشافعي حكاه عنه ابن القصار. أبو عبد الرحمن الشافعي أظن أبو هريرة ابن بنت الشافعي قال الذي يقول ذلك. نعم. الفرق بين المتعمد والناس والنائم حط المأثم، فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى عن جميعهم المتعمد وغير المتعمد. غير المتعمد ليس آثم، أما المتعمد آثم، لكن الجميع قضاء. الحجة للجمهور قوله تعالى أقيموا الصلاة، ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، وهو أمر يقتضي الوجوب. يعني إن الإنسان فاتته الصلاة يجب عليه أن يقضي، يقول الحجة والدليل أقيموا الصلاة. نعم. وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناس مع أنهما غير مؤثمين. نعم. فالعامد أولى. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، والنسيان الترك، قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني على معنى الترك يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. سواء كان مع زهور أو لم يكن، لأن الله تعالى لا ينسى، وإنما معناه تركهم. نعم. وقال ما نام يعني تركهم، يعني إذا نسي أو نام أو يعني أنا تتركها، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يعني يجب أن يقضي. وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسيها أو ننسأها أو ننسيها، وإن أن تقرأ ننسأها. نعم. أين تركها؟ وين من لا ينسى أو ننساها، من آية أو ننساها، أو يعني أو ما ننسيها أو ننسيها، أي قراءة العامة. ننساها قراءة المكي وأبو عمر. ما في ننساها سنين؟ لا لا. لا بيقول من ننساها. ما قال هو قراءة. تعال. نعم. ننساها. نعم. ننساها. لأنه السوسي أبو عمر يبدل، أما هذه لا يبدلها. نعم. لذلك أو ننساها. نعم. طبعا يعني فكرية الإجابة أو ننساها أي نتركها أو ننساها. نعم. وكذلك الذكر يعني الاستشهاد بالآية، يعني بالقراءة المتواترة أفضل من الاستشهاد بالغير المتواتر. نعم. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره، قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهو تعالى لا ينسى، فيكون ذكره بعد نسيان. وإنما معناه علمت. فكذلك يكون معنى قوله إذا ذكرها أي علمها. وأيضا فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهي مما يسقطها الإبراء من ديون الله تعالى. كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء، كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أو لا جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها. الديون وهي مما يسقطها الإبراء، كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أو لا ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه. نعم. وهي مما يسقطها الإبراء الديون، لكن بالنسبة لديون الله تعالى ألا يسقطها ألا يصح فيها الإبراء أو لا ألا يسقط قضاؤها، نعم، إلا بإذن منه. يعني هذا أو ربي أوجبه بدك تأديه يعني. نعم. وأيضا وقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه، فكذلك الصلاة. هذا يسموا حال سلفية، يعني ما بيقضوا الصلاة، إذا راح الصلاة خلاص ما يقضونها. يقولوا طيب إذا إنسان كافر هيك بيستدلوا، إذا إنسان كافر نقول له أقضي، ولك هذاك كان كافر. يعني لا ما بيقولوا عنه هون، بس بيقولوا الكافر لا يقضي، بالتالي هن لا يقضوا. نعم. لعظم الذنب فكره ميته. هذا متعمد نفسه. نعم طبعا. شو متعمد؟ طبعا. طب هنا سيدي عندما قال داود، من يقصد بداود؟ داود الظاهري. بس كم إمام يعني قال خلاف ما قال؟ ذلك نحن الذين نعمل بالحديث، ونحن الذين نحافظ على الحديث. نعم. فإذا نعم. فقد روي عن مالك رحمه الله من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا، فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود، أو يكون كلامه خرجا أو يكون كلاما، يعني ما مضى يعني من أمر الصلاة لا يعود، أو كلاما خرج على التغليظ، يشلون على التغليظ لا يقضي أبدا. يعني كأنه مثل ما أنه كأنه خرج عن الملة، يعني على لو قضى ما فإنه لم يقضي حقيقة. نعم. ما بدأ نعم. كما روي لا هو بده أنه لا يقضيها مطلقا بهذا، وإلا ما كان أتى به، فإنه لا يقضي أبدا. فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود، يعني لا يقضي أبدا، أنه خلص يعني كأنها لا تقبل منه، لا تصح منه. لذلك قال فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود يعني كما كانت الصلاة عندما كان يؤديها، أو كلاما مثل ما قال خرج على التغليظ، يعني كأنه لا يقضي لا يقبل منه، مثل ما قال على التغليظ لا يقبل منه. نعم. كما روي عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما أن من أفطر في رمضان عائدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه. ليش بقى؟ مع أننا نطالبه بالقضاء إذا فعله عامدا، نطالبه. والصلاة من باب أولى، فلم يكفره صيام الدهر، طب لماذا نأمره بالقضاء؟ نأمره هذا الأمر، هذا واجب، لكن من هول ما فعل لم يقضيه، مثل الصلاة لا يقضي، يعني لا يقضي أبدا. يعني لا يقوم مقام الأداء. نعم. ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء. نعم. وإتباعه بالتوبة. نعم. ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. يعني هو قضاء، يعني بعد يفعل الله قبلها منه ما قبلها منه. نعم. يعني شيخ في الناس 15 20 سنة ما صلى، ليش هلا بيصلي؟ ايه بيصلي. يعني ما لأصل يقضي، نحن بنقول له صلي مع كل وقت وقت. بدال السنة، بدال السنة، ما بده يصلي سنة، بدال السنة يصلي قضاء. أقول له اللي بيترك بده يترك السنة، أكيد أنا هقول لك أكيد بده يترك الفرض. اللي ما بيصلي السنة أكيد بده يترك الفرض. بدال السنة يصلي الفرض. نعم. هنا سيدي روية يقصد أنه قول عند الإمام مالك هو قال، يعني روية بس يعني السند مو قوي، يعني بس كلام جميل، يعني كلام جميل اللي بيأيده الحديث الصحيح بتكفير الصيام، لم يكفره صيام الدهر. ليش؟ مع أنه نأمره، هذا بيقوي هذا الكلام. خرج على التغليظ مثل ما أنه لا يقضي أبدا. نعم. وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. لم يجزه، يجزه، لم يجزه صيام الدهر أجزاه. نعم. نعم. وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ. نعم. وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود، وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح وفي بعضها قضاء اليوم، والحمد لله تعالى. هنا كأنه يقصد كأنه لو صح، يعني لو صح مروي عن الإمام. يعني لا كمان في حديث نعم الحديث عن الحديث الحديث. نعم نعم نعم. سيدي الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها. الحديث يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. والمراد بالرفع هنا رفع المأثم. رفع القلم يعني رفع الإثم. نعم. لكن ما رفع الطلاق مثل ما قال بالدين يعني. وليس هذا من باب قوله وعن الصبي حتى يحتلم، وإن كان ذلك جاء في أثر واحد فليوقف على هذا الأصل. نعم. الخامسة يعني رفع الفرض من عن الصبي. نعم. الخامسة، اختلف العلماء من هذا المعنى في من ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة، أو ذكر صلاة وهو في صلاة. نقف عند الخامسة، طويلة الخامسة. الحمد لله رب العالمين.